بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنرحب بإخواننا الكرام كالعادة، إخواننا طلبة العلم، حيا هلا بكم، ونواصل إن شاء الله تعالى فيما قد بدأنا فيه من تعلم ما تيسر من أحكام التجويد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس، سواء مجالس التجويد أو غيرها من المجالس، مجالس الفقه والعقيدة والنحو وغيرها. وقد مررنا إخواني الكرام بالنظم الأول، وهو نظم تحفة الأطفال، وقد تطرقنا فيه لمجموعة من المواضيع المهمة من أحكام النون الساكنة والتنوين وغيرها من الأحكام، من أحكام المتماثلين والمتجانسين وأحكام المدود. وقد شرعنا في النظم الموالي، وهو نظم المقدمة لصاحبها ابن الجزري عليه رحمة الله وجزاه الله خيرا. وقد وصلنا إخواني الكرام إلى باب صفات الحروف، وقد تطرقنا فيما يسر الله تعالى إلى الصفتين الأوليين، الهمس، أو بالأحرى إلى الأربع صفات الأولى، الهمس والجهر والشدة والرخاوة والبينية. خمس صفات هي في كل صفتان متضادتان، الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة، وبينهما الحروف البينية. وسوف أقرأ كالعادة إن شاء الله تعالى الباب الذي نحن فيه، وهو باب الصفات، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها، أي الحروف، صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، وضد قل، أي وضد ذلك قل، أي وضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قاطم بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، وواو قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء، وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد لنستطل. طيب، إذن هذه الأبيات، سبع أبيات بيّن فيها الناظم رحمه الله تعالى باب الصفات، وكما ذكرنا أن هذه الصفات هي 17 صفة، خمس ضد خمس، وسبع ليس لها ضد. الخمس التي لها خمس ضدها هي الجهر وضده الهمس، والرخاوة وضدها الشدة، وبينهما الحروف البينية، والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات قلنا والانفتاح وضده الانحصار، والإصمات وضده الإطباق. طيب، قلنا أن قد بلغنا إلى باب إلى أن تكلمنا في الهمس والجهر والشدة والرخاوة والبينية، حيث قلنا أن الهمس هو الخفاء، أي الخفاء في السمع نتيجة ماذا؟ نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، فعدم اهتزازهما يجعل الحرف مخفيا، وجريان كثير لهواء النفس. الجريان هذا الجريان الكثير سوف يتولد عنه خفاء في الصوت. وحروف الهمس إخواني الكرام، حروف الهمس ذكرها الناظم فقال مهموسها فحثه شخص سكت، هي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، عشر حروف. طيب، أما الجهر إخواني الكرام فهو كما هو معلوم هو الإعلان، جهر بشيء يعني أعلن به وأظهره، واصطلاحا هو الوضوح. الجهر في اصطلاح أهل التجويد هو الوضوح في السمع، هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين عكس الإخفاء، فإن الإخفاء انفتاح الوترين الصوتيين، بينما في الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس، فهذا الانحباس سوف يتولد عنه وضوح في الصوت إخواني الكرام. طيب، حروف الجهر ما هي؟ كما ذكرنا إخواني الكرام بقية حروف العربية ما عدا حروف الهمس العشر، البقية 19 حرفا هي حروف الجهر. ثم تكلمنا إخواني الكرام حول الشدة والرخاوة والبينية، فقلنا أن الشدة هو انحباس جريان الصوت نتيجة غلق المخرج. أعيد، الجهر الشدة إخواني الكرام هو انحباس جريان الصوت، لابد من التفريق بين الشدة والجهر، فإن الجهر هو انحباس للنفس بينما الشدة هو انحباس للصوت، وهناك فرق، فإن الحروف المجهورة ليس كلها شديدة كما هو معلوم، إذن الشدة هو انحباس جريان الصوت نتيجة غلق المخرج. وحروفه إخواني الكرام ثمانية، هي حروف أجد قطن بكت، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى شديدها لفظ أجد قطن بكت، فإن في هذه الحروف الثمان سوف يكون هناك غلق للمخرج، وهذا الغلق سوف يتولد عليه أو عنه انحباس جريان الصوت. فلو أردنا أن نتكلم مثلا بحرف الدال، دا دا دا، الصوت سوف ينحبس ثم ينطلق بعد أن يتباعد طرفي المخرج. طيب، هذه الشدة إخواني الكرام، وضدها الرخاوة والبينية، وضدها الرخاوة والبينية. والشدة إخواني الكرام كما ذكرنا هي في حروف أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، وهذه الحروف الشديدة منها ما هو مجهور ومنها ما هو مهموس، فإن القاف والطاء والباء والجيم والدال هي حروف مجهورة، هي حروف مجهورة. أما الكاف والتاء فإنها حروف مهموسة، فإنها حروف مهموسة. فالكاف والتاء يجتمع فيها الشدة والهمس، والشدة كما ذكرنا هو انحباس جريان الصوت، أما الهمس فإنه انحباس جريان النفس إخواني الكرام، انحباس جريان النفس، فإن الكاف والتاء يجتمع فيها الصفتان. طيب، الرخاوة. ما هي الرخاوة إخواني الكرام؟ هو جريان الصوت عند مروره في المخرج، جريان الصوت. إن كانت الشدة انحباس جريان الصوت فإن الرخاوة جريان الصوت عند مروره في المخرج. وحروفه إخواني الكرام، بقية حروف العربية ما عدا يعني حروف العربية ما عدا حروف الشدة وحروف البينية، وحروف البينية سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. وما هو صفة البينية؟ البينية إخواني الكرام هو الجريان بين بين، جريان جزئي للصوت، جريان. وما هي حروف إخواني الكرام؟ هي حروف لن عمر، وقد قال الناظم رحمه الله تعالى: وبين رخو والشديد لن عمر، وبين رخو والشديد لن عمر، يعني اللام والنون والعين والميم والراء. طيب، السبب أن هذه الحروف إخواني الكرام هي جاءت بين بين، بين الشدة والرخاوة، هو للأسباب التالية. أما في اللام فإن اللام إخواني الكرام كما هو معلوم عفوا، اللام عند النطق بها إخواني الكرام تقرع أدنى حافة اللسان إلى منتهاها، لثة الأسنان العليا. فإن أدنى حافة اللسان إلى منتهاها تقرع لثة الأسنان العليا كما ذكرنا في باب المخارج، فيصبح الطريق أمام الصوت، الطريق أمام الصوت الخارجي مسدودا من جهة، مسدودا من جهة، من جهة ماذا؟ من جهة وسط الفم، مما يضطر الصوت إلى أن ينحرف عن يمين وعن شمال وعن يسار، ينحرف عن يمين اللسان وعن يساره من جهة الحافتين ليتابع خروجه. فلما لم يكمل جريان الصوت، لم يكون هناك جريان كلي للصوت عند النطق باللام، ولم يكمل الانحباس، لا هو منحبس تماما ولا هو هناك جريان كامل، عد من الحروف التي بين الانحباس وبين الجريان. هذا بالنسبة للام. سبب أنها بينية هو مخرجها، مخرجها ما هو كما قلنا؟ أن أدنى حافة اللسان إلى منتهاها تقرع لثة الأسنان العليا كما ذكرنا في باب المخارج. ماذا قال في باب المخارج؟ واللام أدناها لمنتهاها، أي حافة اللسان أدناها لمنتهاها. طيب، النون الآن إخواني الكرام، سبب أنها من الحروف البينية أن مخرج النون إخواني الكرام يتكون من جزئين كما ذكرنا، جزء لساني وجزء خيشومي. أما الجزء اللساني وهو طرف اللسان مع لثة الثنيتين العليين، طرف اللسان مع لثة الثنيتين العليين، وهو كما هو مذكور من المخارج: والنون من طرفه تحت اجعلوا، تحت اللام اجعلوا، أي النون هو طرف اللسان مع لثة الثنيتين العليين، وهو جزء شديد لكمال انغلاقه عند نطق النون. هو جزء شديد لأنه ينغلق عند النطق بالنون. هذا الجزء الأول من مخرج النون، كما ذكرنا مخرج النون يتكون من جزئين. الجزء الثاني هو الخيشومي، وتخرج منه الغنة كما ذكرنا، فإن الناظم رحمه الله تعالى وقال: وغنة مخرجها الخيشوم. وكما قلنا فإن الغنة هي صفة للنون والميم. إذن النون لها مخرجها يتكون من جزئين، جزء لساني وجزء خيشومي، والجزء الخيشومي هو صوت رخو قابل للجريان، قابل للجريان، والجزء اللساني فيه شدة. فلما كانت هناك شدة وهناك رخاوة في الصوت حصل هنالك توسط من محصلة هذين الجزئين، الجزء اللساني والجزء الخيشومي. هذا بالنسبة للنون. بالنسبة للميم هي مثل النون، فإنها تتكون من جزئين، جزء شفوي وجزء خيشومي. الجزء الشفوي يتكون بانطباق الشفتين أم، وهو جزء شديد لكمال انغلاقي عند نطق الميم، وجزء خيشومي تخرج منه الغنة، تخرج منه الغنة، وهو كما ذكرنا الغنة صوت رخو قابل للجريان. وصفة التوسط البينية هذه هي محصلة بين الجزئين، الشدة الانغلاق والجريان، فتحصل صفة البينية. الآن العين، ماذا قلنا نحن؟ لن عمر، تكلمنا حول اللام والنون والميم. الآن العين، العين إخواني الكرام بطبيعتها حرف يتخامد صوته بعد جريان ضئيل، فعندما يقول الإنسان يجد للعين جريانا ضئيلا ثم يتلاشى، بطبعه يتلاشى، لذا اعتبرها العلماء حرفا بينيا. الآن الراء إخواني الكرام، ماذا بقي؟ تكلمنا حول اللام، حول النون، حول الميم، حول العين، ماذا بقي؟ الراء. عند النطق بالراء إخواني الكرام يقرع طرف اللسان كما ذكرنا في باب المخارج، ماذا قلنا؟ والراء يدانيه، أي يداني حرف النون لظهر أدخلوا، أي فإن لسان يقرع، أي طرف اللسان يقرع لثة الثنيتين العليين، ويوجد في وسط طرف اللسان تقعر صغير، تقعر صغير مقارنة بالنون، يجري من خلاله بعض الصوت مما يجعل الراء متوسطة. واضح أخواني الكرام؟ واضح. طيب، هذه أسباب أن هذه الحروف الخمس هي من الحروف البينية. إذن الحروف العربية أخواني الكرام من حيث جريان الصوت تنقسم من حيث ماذا؟ جريان الصوت وليس النفس. من حيث جريان الصوت تنقسم من حيث جريان النفس تنقسم إلى قسمين، مهموسة ومجهورة. أما من حيث جريان الصوت فإنها تنقسم إلى ثلاث أقسام، شديدة، بينية، ورخوة. أما الشديدة فهي التي ينحبس الصوت معها، وهي حروف أجد قط بكت. وأما الرخوة فهي التي يجري الصوت جريانا كاملا معها، وهي باقي الحروف ما عدا الشديدة والبينية. وأما الحروف البينية فهي التي يجري فيها الصوت جريانا جزئيا، وقد ذكرنا بعض الأسباب لهذا الجريان الجزئي، وهي حروف الخمس، حروف لن عمر. طيب، ما ثمرة إخواني الكرام، ما الثمرة العملية، العملية من ناحية العملية في مسألة الشدة والرخاوة والبينية؟ طيب، الثمرة العلمية إخواني الكرام تتمثل في الأمر التالي، أن الحروف في اللغة العربية إخواني الكرام، الحروف التي نتلفظ بها، لها أربعة أحوال، إما أن تكون ساكنة، لها حالان، ساكنة أو متحركة، والمتحرك إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. طيب، إذا ساكن أو متحرك، والمتحرك له ثلاثة أقسام. بالنسبة للحروف المتحركة إخواني الكرام، بالنسبة للحروف المتحركة سواء بالفتح أو بالضم أو بالكسر، فإن زمن نطقها متساوٍ. زمن النطق بحرف مفتوح هو زمن النطق بحرف مضموم هو زمن النطق بحرف مكسور، والحروف مستوية في ذلك. فإنك أن تتلفظ بحرف الطاء أو حرف الباء أو حرف السا أو حرف القاء أو إلى آخره نفس الزمن، أو قو أو س أو سو أو طو إلى آخره نفس الزمن، الزمن نفسه. طيب، إذا أزمنت زمن الحرف المفتوح هو نفسه زمن الحرف المضموم هو نفسه زمن الحرف المكسور. طيب، هذا بالنسبة للحروف المتحركة. الحروف الساكنة إخواني الكرام، بالنسبة للحروف الساكنة فإنها تتفاوت حسب ماذا؟ تتفاوت في زمنها، أي في زمن نطقها، بناء على ما تتصف به من الشدة والرخاوة والبينية. الحرف ما هو الحرف الذي يتفاوت في زمنه؟ هو الحرف الساكن. فإن الحروف الشديدة في زمنها ليس زمنها هو نفس الحروف الرخوة ولا نفس الحروف البينية. وقد قال العلماء أن أطول هذه الحروف من ناحية الزمن طبعا هي الحروف الرخوة، هي الحروف الرخوة الساكنة. طبعا الآن لا نتحدث إلا حول الحروف الساكنة. الحرف الرخو الساكن، الحرف الرخو الساكن هي بقية حروف العربية ما عدا الشديدة والبينية. أطول زمن هو أطول الحروف زمنا هي الحروف الرخوة الساكنة. لماذا إخواني الكرام؟ لأن الصوت يجري معها، الصوت يجري معها. ثم من ناحية الطول الحروف المتوسطة البينية هي تأتي في الطول بعد الحروف الرخوة، ثم الحروف الشديدة، ثم الحروف الشديدة الساكنة. طيب بالنسبة للحروف الشديدة كما قلنا حقها هو انحباس الصوت عند نطقها انحباسا تاما، ومستحقها قصر زمنها. والحروف المتوسطة حقها جريان الصوت عند النطق بها جريانا ناقصا، ومستحقها أن يكون زمنها أقصر من زمن الحروف الرخوة وأطول من زمن الحروف الشديدة. والحروف الرخوة حقها جريان الصوت عند النطق بها جريانا بينا، ومستحقها أن يكون زمنها أطول من زمن الحروف البينية والشديدة. مثال أخواني الكرام لكي يتضح بذلك المقال، مثال نأخذ مثال من الحروف الشديدة، ونأخذ مثال من الحروف البينية، ونأخذ مثال من حروف الرخوة كلها سوف نأخذ عندما تكون ساكنة. مثلا الحروف الشديدة، مثلا ما هي الحروف الشديدة؟ حروف أجد قطم بكت، مثلا حرف الطاء، أطو أطو أطو أطو، هذا الزمن أطو أطو، أب أب، أد أد، إلى آخره. بالنسبة للحروف البينية ال أن أع أم أر، هذه الحروف البينية. بالنسبة للحروف الرخوة مثلا حرف السين أس أف أص، إلى آخره، هذه الحروف الرخوة. إذن الزمن يتفاوت بطبيعة. طبعا إخواني الكرام بالنسبة للزمن أيضا يتفاوت إخواني الكرام حسب سرعة التلاوة. طيب لما نكون في التحقيق ليس نفس الزمن هو في التدوير، وليس نفسه هو في الحضر إخواني الكرام. هذه ثمرة معرفة مسألة الشدة والرخاوة والبينية. الآن إخواني الكرام سوف ننتقل إلى الصفة الموالية أو الصفات الموالية، الصفتين المواليين، وهي كما قال الناظم بعد أن قال وبين رخو والشديد لن عمر، قال وسبع علو خص ضغط قض حصر، أي وحصرت السبع العلو وحصرت خص ضغط قذ في الاستعلاء. طيب ما هو إخواني الكرام مسألة الاستعلاء؟ طيب ماذا قال الناظم؟ قال وسبع علو خص ضغط قذ حصر. طيب ما هو الاستعلاء؟ أولا كما هو معلوم هذا الاستعلاء هي الصفة الثالثة، سوف تكون مقابلة للصفة الثالثة التي ذكرت في البيت الأول من باب صفات المخارج، صفات الحروف عفوا، حيث قال صفاتها جهر ورخو مستفل، يعني الاستفال ضد الاستعلاء. طيب ما هو الاستفال وما هو الاستعلاء؟ بالنسبة للاستعلاء أخواني الكرام شيء مستعلي، شيء مرتفع، شيء مرتفع، هذا لغة. أما اصطلاحا فإنه إخواني الكرام تصاعد الصوت، تصاعد الصوت، أعيد تصاعد ماذا؟ الصوت إلى ماذا؟ إلى ماذا سوف يتصاعد؟ تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستعلي، هو تصاعد في الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستعلي يتولد عنه التفخيم. طيب ما هي حروف الاستعلاء؟ هي الحروف السبع: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه الحروف السبع، وقد حصرها العلماء في خص ضغط قظ، سبع حروف. هذا بالنسبة للاستعلاء. إن كان الاستعلاء تصاعد الصوت، فإن الاستفال هو عدم تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستفل. قلنا عدم التصاعد وليس، ولم نقل شيئا آخر. إذن عدم تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستفل. ما هي حروفه؟ بقية الحروف العربية، بقية الحروف العربية. طيب، هذا بالنسبة للاستعلاء والاستفال. إذن الاستعلاء، ما هو الاستعلاء؟ هو تصاعد الصوت عند النطق بالحرف المستعلي، تصاعد الصوت إلى ماذا؟ إلى الحنك الأعلى. أما الاستفال فإنه عدم تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق ببقية الحروف. هذا إخواني الكرام الاستعلاء والاستفال، الاستعلاء والاستفال. طيب، وقد قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: والمستعلية سبعة أحرف يجمعها قولك ضغط خص قظ: الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء. سميت، هذا كله كلام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، قال: سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك، لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك، ولذلك تمنع الإمالة، إلا أن لها ضربين، لها قسمين يعني، منها ما يعلو اللسان به وينطبق. وهنا سوف يتطرق إلى الصفة الموالية، وهي الحروف المطبقة والتي هي ضد الحروف المنفتحة. طيب، قال وهي ماذا قال؟ عفوا، إلا أنها على ضربين، منها ما يعلو اللسان به وينطبق، وهي حروف الإطباق الأربعة وسوف نأتي إليها، ومنها ما يعلو ولا ينطبق وهي ثلاثة: الغين والخاء والقاف. والمستفيلة ما عدا هذه المستعلية سميت مستفيلة لأن اللسان لا يعلو بها إلى جهة الحنك. هذا الكلام أبو عمرو الداني. وقد تكلم أحد المتأخرين وهو المرعشي، حيث قال وبين الأمر أكثر، وقد خص رحمه الله تعالى الاستعلاء بأقصى اللسان، بأقصى اللسان، ولم يقل اللسان كما قال أبو عمرو الداني، لأن أبو عمرو الداني ماذا قال؟ سميت مستعلية لأن اللسان يعلو. قال اللسان، هل أنه كل اللسان أم جزء من اللسان؟ بين المرعشي الأمر فقال، وخص بذلك فقال، فبين أن الاستعلاء خاص بأقصى اللسان، أن أقصى اللسان هو الذي يستعلي. وهذا أخواني الكرام أدق في التعبير عن حقيقة هذه الصفة، حيث قال: فالاستعلاء أن يستعلي أقصى اللسان فالاستعلاء أن يستعلي أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى جهة الحنك الأعلى. وأكمل فقال: والذي ظهر للفقير بعد التأمل الكثير أن المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم استعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. وهنا سوف يتطرق لمسألة الإطباق، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء لا يستعلي بها إلى وسط اللسان، كما هو معلوم وتكلمنا إخواني الكرام حول مخرج الجيم والشين والياء، وقلنا أن اللسان سوف يستعلي في وسطه. إذن حين استعلى في الوسط لم تعتبر هذه الحروف الثلاث من حروف الاستعلاء. إذن العمدة في الاستعلاء هو أن يستعلي أن يستعلي ماذا؟ أقصى اللسان وليس وسطه أو أي جزء آخر. فقال وحروفه وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء لا يستعلي بها إلى وسط اللسان، لا يستعلي بها إلا وسط اللسان، والكاف لا يستعلي بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه ووسطه. فلم تعد هذه الأربعة الجيم والشين والياء والكاف لم تعد من المستعلية. وأن وجد استعلاء اللسان لأن استعلاءه في هذه الأربعة ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلي. طيب، هذا كلام العلماء، وقد اتضح أن مسألة الاستعلاء هو استعلاء ماذا؟ أقصى اللسان إخواني الكرام وليس غيره، أي استعلاء أقصى اللسان. طيب، هذا بالنسبة إلى مسألة الاستعلاء. الصفة التي بعدها إخواني الكرام صفة الإطباق والإذلاق، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى وصاد ضاد طاء الضاء مطبقة. طيب، الصاد والضاد والطاء والضاء مطبقة، إذن بقية الحروف ليست مطبقة، ما هي؟ منفتحة. ما هو الإطباق؟ الإطباق هو الإلساق في اللغة، والاصطلاح هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. أعيد، هو انحصار الصوت، انحصاره ينحصر، الحروف المطبقة ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بهذه الحروف. وما هي هذه الحروف؟ هي جزء من الحروف المستعلية، أربع حروف وبقي ثلاث، الأربع هي الصاد والضاد والطاء والظاء. هذه حروف مستعلية مطبقة، والخاء والغين والقاف هي حروف مستعلية منفتحة، إذن قلنا أن ما معنى أن يعني بالنسبة للخاء والغين والقاف فإن الصوت يتصعد عند النطق بها إلى الحنك الأعلى دون أن ينحصر بين اللسان والحنك الأعلى، دون أن ينحصر بينهما. طيب، والانفتاح أخواني الكرام هو عدم انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بهذه الحروف، وحروفه بقية الحروف العربية ما عدا الصاد والضاد والطاء والظاء. طيب أخواني الكرام، واضح هذا أخواني الكرام مسألة الإطباق والانفتاح. إذن ماذا قلنا؟ أن هناك حروف مستعلية مطبقة، وهي التي ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، والحروف المستعلية المنفتحة وهي القاف والغين والخاء لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، ولكن يتصعد إلى الحنك الأعلى دون أن ينحصر بين اللسان والحنك الأعلى. طيب أخواني الكرام، الآن بلغنا إلى الانفتاح والمطبقة، سوف نواصل إخواني الكرام المطلق والمصمت ثم ننهي إن شاء الله تعالى. فقال الناظم وفر من لب الحروف المطلقة، وفر من لب الحروف المطلقة. ما هي الحروف المطلقة إخواني الكرام؟ بقي أن أشير إخواني الكرام أن الإطباق يتراجع اللسان إلى الخلف في أثناء نطق عدد من حروف طرف اللسان، سوف أرجئ هذا الأمر إلى حصة أخرى، سوف أكمل الإذلاق والأصمات. فماذا قال؟ فر من لب الحروف المطلقة، يريد أن الحروف المطلقة ستة، وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، وهي المجموعة فر من لب أو من لبي، وحذف التنوين كذا كذا، وذكر في البيت العشرين المتقدم مصطلح المصمتة، وهي ما عدا المطلقة، بالنسبة للأسماء والأدلاف إخواني الكرام، لا يخفى أن هذه الصفتين الأسماء والأدلاق هي صفات ليست من الصفات الذاتية التي لها دلالة صوتية، وإنما هما من الصفات الإضافية التي تتعلق بنسبة الحروف إلى مخرجها أو وظيفتها الصرفية. فمن ثم لم يذكرهما بعض علماء التجويد المتقدمين، لأنها ليست من الحروف التي لها تأثير على صوت الحرف، وإنما هي مسألة للدلالة على مكان خروجها، وقد سميت مذلقة لخروجها من ذلق اللسان والشفتي. واضح إخواني الكرام؟ لخروجها من ذلق اللسان والمخرج، فإنها تعتمد عند النطق بها على ذلق اللسان أو الشفة، أي طرفيهما، وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. أما الأصمات فهو منع انفراد حروف الأصمات من تكوين كلمة حروفها الأصلية تزيد على 3. يعني لا يمكن أن تتكون حروف كلمة من من من من من كلام العربي أكثر من 4 حروف كلها حروف مصمتة، وإنما يجب أن يكون فيها أحد الحروف المطلقة. هذا بالنسبة للإذلاق والأسمات، وقد قلنا أنه ليس له تأثير في مسألة أصوات الحروف، وإنما هو لبيان من أين يخرج هذا الحرف، لا أكثر لا أقل. إذن بهذا إخواني الكرام أكملنا الحروف 10 الأولى، 5 التي ضدها 5، وهي كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى: الجهر وضده الهمس، الرخاء وضده الشدة وبينهما الحروف البينية، الاستفال وضده الاستعلاء، الانفتاح وضده الإطباق، الصمات وضدها الإذلاق. وفي الحصة القادمة إن شاء الله سوف ننطلق في بقية الحروف ابتداء من الصفير. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.